اي نعم. طبعا وقالت بعض التقارير ان الحقامات، والاسف الشديد هذه من الاسرائيليات. نحن لما نقول كلمه الاسرائيليات دايما تنصرف اذهاننا الاسرائيليات القديمه اللي هي مرويات اهل الكتاب اليهود والنصارى في كتب التفسير والسير وهكذا. لكن الاسرائيليات، هناك كثير من الاسرائيليات، يعني بمعنى اكاذيب يختلقها اليهود الى اليوم، كاسرائيليه ان جيش اليهود جيش لا يقهر مثلا، هذه من الاسرائيليات التي يروجون لها لغايه في انفسهم الان. وانا اعجب، يعني اين السلفيه المزعومه من بعض هؤلاء الناس؟ نجد ان الان كان في وحي انزل ان مش عارف اضبطوا ساعتكم في شهر مش عارف ايه سنه 98 ولا في خريف 98 هيحصل كذا، واليهود هيحصل حرب جديده الى اخر هذا الكلام. كان قبل كده بيقولوا 97، بعض في اجتهادات اخرى انها 98 وسيحصل وكذا وكذا، ويرتبون اشياء غريبه جدا. والكتب تترى، ثلاثه من الكتب الان تتناول هذا الموضوع، كثيره جدا الكتب، كتاب اسمه الزلزال العظيم، وكتاب الحرب العالميه الثالثه ظهر بعد حرب الخليج مباشره، وغير ذلك، عمر الامه المحمديه مش عارف في عصر المهدي عليه السلام، هذا كتاب حديث جدا، وغير ذلك من الكتب. كل هذه الكتب تدور. والثاني اللي يقول لك المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا، ودخلوا فيه مجال ذكرنا ايضا بايه؟ بالعالم الغامض الذي يعني وراء موضوع الجن والعفاريت وهذه الاشياء. الان انتقلنا لموضوع ان اليهود حتما في معركه، هو قطعا في معركه وفي ملحمه، نحن ما ننكر ذلك، لكن الجديد في الامر انهم الان يطبقونها على الواقع، ومنامات كلها منامات، واحد يحكي منام انه شاف كذا وكذا وكذا، وان تفسيرها وقوع كذا وكذا من اليهود. فنحن لا نأمن ان تكون هذه من الاسرائيليات التي يبثها اليهود، او من يعني يتخذهم يهود نعالا يستعملونهم في خدمة اغراضهم، فيشيعون هذه الاشياء لإلقاء الرعب في نفوس المسلمين ولإحباط يعني نفوسهم. واضح؟ فما ينبغي ابدا على اي اساس تتناقل هذا الكلام. اين نحن من قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ غايه ما عنده من العلم كما نقول في هذه القضيه التي يعني يخوضون فيها، اما الرؤى المناميه واضح، واما الاسرائيليات ياخذون من كتب اليهود والنصارى رؤيا يوحنا ورؤيا دانيال ورؤيا مش عارف ايه، ويجيبوا من الاناجيل ومن التوراه نصوصا تضبط بالوقت والساعة والشهر واليوم متى ستحصل هذه الأحداث. أين نحن من من من من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ أما أننا أن ننضبط، يعني إحنا نخرج من شيء ندخل في في في فتنة أخرى، إلى متى سنضيع وقتنا بهذه الطريقة؟ فكثرة الخوض وكثرة القراءة، وبدأت الآن كتب تكثر، لا يعتمدون إلا على أحد هذين الأمرين، إما المنامات وإما يعني الإسرائيليات اعتمادا على ما في كتب اليهود والنصارى، ويصدرون كلامهم أحيانا كنوع من ذر الرماد في العيون، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. صحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن في مثل هذه الفتن، في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الأشياء التي فيها قطع وجزم بحصول أشياء في الغيب، الإسرائيليات ثلاثة أنواع: ما وافق الحق قبلناه، وما خالفه رفضناه، وما لم نعرف موافقته ولا مخالفته فإننا نمسك عنه احتياطا لئلا نكذب بحق إن كذبنا به، ولا نصدق بباطل إن صدقنا به. هذا هو موقف باختصار من الإسرائيليات. أما إن احنا نأتي في هذه الأوضاع التي نحن فيها الآن ثم نزيد إضعاف نفوس المسلمين عن طريق اليهود سوف يفعلون كذا، صحيح والأمر لا ينتهي بهم إلى يعني إلى إضعاف النفوس، هم يربطون يعني إيه أكبر مشكلة إن يعني يأتون لأحاديث الفتن وحديث آخر الزمان ويحاولوا أن يطبقوها على شخص فلان ابن فلان بعينه، وهذا هو الخطأ. حديث آخر الزمان القاعدة فيها أيضا، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه وأن تشدوا عليه بالإيه بالنواجذ، حديث آخر الزمان نحن نؤمن بها ونصدق بها، ولا ننزلها أبدا على الواقع إلا بعد ما تحدث. بعد ما تحدث نقول نعم هذا هو الذي قصده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما. لكن قبل ذلك ليس من حقنا أن نرتب الأمور ونضع الخطط. واضح؟ والمفاهيم على أساس أن الذي سوف يحصل هذا هو كذا وكذا. كاد بعض الناس أن يقصعوا بسبب عدم إحسان هذه القاعدة أثناء حرب العراق والكويت حرب الخليج، كادوا أن يقصعوا بأن هذه الملحمة سوف تحصل عما قريب، ملحمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تكون الهصاص وقد لا تكون، نحن ما ندري متى سيقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نسير وراء هؤلاء القوم ونخدم مخططاتهم بإشاعة أن سنة كذا ستحصل حرب، يعني وتظهر الأمة الإسلامية أنها يعني كالريشة في مهب الريح لا إرادة لها على الإطلاق، المسلمون لا كيان لهم ولا إرادة لهم، وكل القوة وكل القرارات هي في يد أعدائهم من اليهود. صحيح الأمة في حالة من الاستضعاف والإذلال والقهر على أيدي أولياء اليهود وعلى أيدي اليهود، لكن الأمة لن تخلو من خير إن شاء الله. واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فالله سبحانه وتعالى يعني لن يضيع عباده المؤمنين، لابد أن يكون في تقوية القلوب واليقين بالإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى وعودة الإسلام، وأن المستقبل قطع إن شاء الله تعالى للإسلام. أما أن نكرر ما يقول اليهود والنصارى ونحطم في معنويات المسلمين بهذه الطريقة، فيعني هذا يتنافى مع يعني الإسلام. يقول: هؤلاء الحقامات اليهود رأوا في المنام في ليلة واحدة أن آخر معركة عظيمة على الأرض ستنشب في إبريل من هذا العام، وهي التي تبشر ببداية العصر الألفي السعيد الذي سيملك فيه المسيح الأرض. وقالت بعض التقارير إن الحاخامات رأوا في منامهم أن المعركة بين يأجوج ومأجوج تعجل في موضوع وقوع أو تعجل في موضوع وقوع مذبحة نووية بين القوتين الكبريين. وقالت تقارير أخرى عن هؤلاء إن المعركة الكبرى قد وقعت وإن المسيح سيصل بطريقة سلمية. ويستشهد أحبار اليهود بالعلاقات التي تدل على قرب وصول المسيح والتي ظهرت في العام المنصرم، وقالوا إن وقع خطى المسيح كان مسموعا في العام الماضي. هذا هو مضمون يعني الخبر. طبعا كما تعلمون بلا شك الأحداث التي تحصل الآن يعني قد يكون لها يعني علاقة أو تقود إرهاصات، قد تكون وقد لا تكون، لكن الأوضاع العامة هي أوضاع غير طبيعية كما تلاحظون. يعني قيام دولة اليهود لعنهم الله، الأوضاع التي نحن فيها الآن موضوع التحالفات، اليوم الآن يناقشون فكرة أن الحلف الأطلسي يتعاون مع مصر وإسرائيل والأردن والمغرب وتونس، تحالف عسكري. يعني في كثير من الأشياء قد تكون إرهاصات وقد لا تكون، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يكون في غد. لكننا نعلم يعني موضوع النصوص، نحن نؤمن بالنصوص، لكن تنزيلها على الواقع هذا لا نقطع به إلا بعد أن تقع، أما قبل ذلك فلا. لكن ننظر ما الذي يلزمنا الشرع به في كل ظرف وفي كل يعني موقف. العالم ينتظر ثلاثة الأشخاص. نحن المسلمين ننتظر المهدي عليه السلام، والمهدي ليس إلا رجلا صالحا، ليس أكثر، مجدد من المجددين، لا هو نبي ولا رسول ولا ما هو إلا مجدد من الذين يجددون شباب هذا الدين، ورجل صالح يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا، وقد صحت به الأحاديث وتواترت كما هو معلوم. وننتظر أيضا نزول المسيح عليه السلام من السماء كما أخبر الصادق المصدوق وكما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع. نزول المسيح عليه السلام لثاني مرة بصفته هو رسول الله ونبيه عليه وعن نبينا الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأرض يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل اليهود. الشخص الثالث خروج المسيح الدجال، مسيح الضلالة الذي حذرت كل الأنبياء أممهم من خروجه. هذه عقيدة المسلمين وعقيدة الحق، ننتظر ظهور الخروج المهدي وننتظر نزول المسيح عليه السلام من السماء، وننتظر أيضا خروج المسيح الدجال الذي سيقتله المسيح عليه السلام. نعم، اليهود ينتظرون أيضا المسيح ويستدلون ببعض النصوص التي تبشر بمقدم المسيح.

إذا كان الرسول عليه السلام يقول يعني رفع القلم عن ثلاثة، وممن رفع عنه القلم عن النائم حتى يستيقظ. يعني بعض الناس تأخذ تكاليف وتشريعات من المنام. أي نعم. فحالة يعني النوم ليست حالة يعني ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرأي. إذا كان العلماء قالوا لو أن الرجل في مجلس التحديث يغلب عليه السنة والغفلة والنوم وعدم التركيز ترد روايته. إذا كان بس بدايات النوم لو هو بيغفل كده في مجلس التحديث لا يقبل خبره وتقبل روايته. فما بالك بما بشخص تغرق في النوم يقبل خبره؟ كما يأتي بعض الناس ويزعمون أن الرسول عليه السلام قال لا افعل كذا ولا تفعل كذا واكتب هذه الورقة وانشرها مش عارف إيه، وإذا لم تكتبها 37 مرة يصيبك كذا. ما هذا الكلام؟ هل ويتأثم ويخشى؟ وحتى واضح جدا الأسلوب الورق اللي تكتب به أن ناس جهلة الذين يكتبونها، ناس سذج. وإذا ما فعلتش ده واحد تاجر لم يفعل هذا فاحترق محله ومش عارف مات أولاده كل الكوارث أصابته، وهنا واحد يعني نفذ الكلام ده ترغيب وترهيب. وأحيانا تكثر جدا هذه الخطابات وترسل لكثير من الطلبة المتفوقين من المسلمين في أثناء فترة امتحانات. هذا شيء يعني غريب يعني. فالشاهد يعني في هذه الأشياء التي تظهر بين حين وآخر موضوع الرؤية نضع له الضبط وينتهي بهذه الطريقة، أن النائم هذا ليس موضعا للتكليف وليس موضعا لكي يضبط ما يسمعه، بل النوم عذر من الأعذار التي تسقط الأهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واضح؟ يعني لأنه غير هذا عذر، هذا عذر. نعم. أين؟ وإذا تقرر شيء في الشرع فلا يمكن أبدا أن يتغير أمر تقرر في الشرع بسبب رؤية يعني منامية. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. من الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا، فيه ركازا إما معادن يعني إما كنز، فخذه لك ولا خمس عليك فيه، ولا خمس عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بألا خمس عليه لصحة الرؤية. ودليل صحة الرؤية انه بالفعل اهل هذا المكان. وافتى العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى بان عليه الخمس، بان عليه الخمس، وقال اكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح. يعني هذا المنام يوم ما نرفع شأنه جدا هنقول انه يساوي حديثا صحيحا اقصى ما فيه. وقد عارضه ما هو اصح منه وهو حديث في الركاز الخمس. وهذا الحديث رواه يعني ما أذكر الآن حقيقة من الذي رواه في الركاز الخمس. واضح؟ يعني هو الحديث صحيح معروف. واضح؟ فقد عارضه ما هو أصح منه من الحديث. يعني هم حديثين، والقاعدة أن حينما يتعرض حديثان ففي طرق كثيرة للترجيح، من وسائل الترجيح أن يكون أقوى من حيث الصحة، فخلاص هذا أصح منه. ولا شك أن المنام سيكون دون ذلك، فيرجح ويعمل بالراجح منهما. نعم. أيضا تكلم العلماء في وضع في هذه القضية، وهي قضية أن الإنسان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر، هل يلزمه العمل بهذا الأمر ويكون قوله حجة؟ بعض أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفرايني ذهب إلى ذلك أنه يلزمه العمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور العلماء أبوا ورفضوا هذه الطريقة، واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤية إذا خالف الشريعة مردود، وإن وافقها فهو أمارة يؤتنت بها، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها، وهك بعض نصوصه. قال النووي رحمه الله إن الرائي وإن كانت رؤياه حقا

فواحد يقول انا المهدي وواحد يقول انا المنصور ويبدا يعني يتلاعب بعقول البسطاء والسذج من حوله، نقول هذه الرؤيه من الشيطان، هذا لاعب الشيطان يلعب به. واضح؟ لان المهدي كما ذكرنا احسن منهج في موضوع المهدي كما علمنا الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، اذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، لن يضيرك. انت مسؤول عن ايه؟ تصديق باحاديث الرسول، مسؤول بالتصديق بالاحاديث الصحيحه التي تخبر بحقيقه المهدي، لكن مش هتحاسب ابدا اذا احتطت لدينك احتياطا واجبا، لا مستحبا فقط، احتياط واجب في انك تمسك لسانك وتمسك يدك عن الخوض في اي فتنه من هذه الفتن. الانسان يدعو الى الله ويدعو الى الكتاب والسنه خير، اما انه يعني حتى كان رجلا صالحا والشيطان يلبس عليه ويخدع به الناس وتحصل فتن كما حصل من قبل، فينبغي الانتباه يعني لذلك. نعم، كثير من الناس تفتن بسلوك شخص رجلا طقي تقيا صالحا متمسكا بالسنه، نعم ما في بأس، لكن لو ليس معصوم. ولذلك قال بعض السلف يعني ان الشيطان اذا اراد ان يعني يضل عبدا ويضل به الناس القى عليه الخشوع والبكاء والرقه وغير ذلك مما يعني يجذب الناس اليه، فينبغي ان يعني نحذر من تلبيس ابليس ونفصل الى هذه الابواب التي تفتح يعني ابواب الفتن. عندنا من الفتن ما يكفي، يعني دي جديده، دي حكايه المنصور، واحد يقول لك انا المنصور الخليفه اللي مهد للخليفه الايه المهدي ويساعده وهذه القصص وهذه الاشياء. انظر ما يلزمك به الشرع في الواقع الذي تعيشه، واضح؟ وتفعل واجب في كل حاله، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، في كل ظرف يجب عليك واجب غير الظرف الاخر، التزم بذلك واعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى الى ان تلقى الله. حتى لو قالوا لك خرج المهدي، ماشي خرج المهدي، اذا لم يجتمع عليه كل المسلمين قبل ذلك ما لازم كن يعني اعتبر انك لست منهم في شيء الى ان يجتمع عليه المسلمون، فهذه علامه انه المهدي الحقيقي. المهدي الحقيقي سوف يؤيده الله سبحانه وتعالى بايات خارقه، بخوارق عاداتك الخف بالجيش الذي يقصده من ايه من تبوك، نعم، او من الشمال، واضح؟ فالله سبحانه سوف يؤيده وسوف يؤذره. كان المهدي سيتحقق فعلا له التمكين وكذا وكذا، لا تقلق ولا تخف على المهدي، خف على نفسك، لا. أن يكون هذا الشيطان في صورة إن يدعي لك أنه المهدي أو أنه المنصور، أو شيطان يتلاعب بالناس في المنامات ويقول لك أنت عشان أنت بعيد أصلك مش قادر تتصور الصورة لأنك بعيد. لا، إحنا رأينا من قبل الفتن التي حصلت بسبب موضوع الإيه موضوع المهدي يعني. حتى وصل الأمر ببعض الناس أنهم يكذبون بحديث المهدي من باب الباب الذي يأتي منه الريح سده هو السريح، يقول لك الحديث دي موضوع المهدي ده جاب مشاكل كتير وفتن كثيرة، إحنا نسد الباب ده وننكر المهدي أصلا، وهذا طبعا منهج منحرف. أيوة أينا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: وأما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائية مهما كثرت فلا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدين ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ انتهى كلام الشيخ. أي نعم، فيعني نضيف لهذا الكلام أن الأمور الكونية القدرية في أشراط الساعة التي أخبر الصادق المرزوق أنها ستقع وحتما ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهل نحن مكلفون بإيجاد أشراط الساعة؟ هل نحن مكلفون بإخراج المسيح الدجال أو الدبة أو أن الشمس من مغربها أو ظهور المهدي؟ هذه ليست في ثقافتنا، نحن لم نكلف بهذا، واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى جعل علامة المهدي الصادق أنه إيه؟ أن يختفى بالجيش الذي يقصده. اما ان ياتي يؤتى برجل اسمه محمد ابن عبد الله كما حصل في فتنه الحرم، اسمه محمد ابن عبد الله، واضح يقال انه من قريش، فالله اعلم بصحه هذا، لنفرض حتى انه من قريش، مش شرط يعني، حتى لو اسمه محمد بن عبد الله، هو الاف الناس من اهل البيت ومن نسل الحسن عليه رضي الله تعالى عنه، ما يبعد ان يكون في واحد في, في, في, في, في هذه الذريه المباركه اسمه محمد بن عبد الله، مئات منهم يكون يحملون هذا الاسم، ما هي مشكله؟ هي علامه من العلامات، علامه من العلامات لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها. فهم جابوا الاحاديث وكانها يعني عفوا في التعبير كانها تمثيليه، مسؤولون هم عن اخراجها. فاسم محمد بن عبد الله هو رفض ان يستجيب لهم في البدايه، ضغطوا عليه قالوا ان رفضك ده دليل على انك المهدي، لانه يخرج وهو كاره. فانظر الى تلبيس ابليس، فاكرهوه بالفعل على ان يقول لك مثلا يصلح الله في ليله، يقول لك ايوه اصل هو كان مقلد، كان مقلد للمذهب الحنبلي او كذا، وفي ليله واحده ربنا فتح عليه واتبع الدليل، يصلح الله في ليله، فيفسرونها بهذه الطريقه، واضح؟ وبعدين يبايع بين الركن والمقام، هل يعجز احد ان هو يعني يدبر هذه الاحداث؟ وهذا ما حصل بالفعل. جم بعد صلاه الفجر واغلقوا بوابات الحرم الشريف اثناء الصلاه واخرجوه واعلنوا الله اكبر ظهر المهدي، وبايعوه بين الركن والمقام. اذا يعني هل يعجز انسان ان هو يفعل هذا ويكون غير مهدي ويكون دجال؟ هذا يعني ايه؟ لا يعجز عنه احد. ثم فكيف نحن نصنع الحدث ثم نزعم انه يؤيد انه هو المهدي؟ يبقى هو المهدي لانه بويع بين الركن والمقام؟ لا، لان هذه الاشياء يمكن تكلفها ويمكن اصطناعها مع غير المهدي، فلا تدلنا بوقوعها على انه هو المهدي. واضح ام غير واضح؟ فتعوذ رجل بطائفه في البيت كما في الحديث، وبيعته بين الركن والمقام، من الجائز عقلا ان يقع بتدبير من البشر، كما ان المرائيه المناميه يمكن ان تصدر عن حديث نفس او وساوس شيطانيه. اما الخسف بالجيش الذي يقصد المهدي فايه خارقه لا يمكن ان يدبرها الا رب البشر سبحانه وتعالى، فتكون انذاك علامه على صدق المهدي وتميزه عن غيره من الدجالين او المتأولين الذين يقعون فريسه لمصايد ابليس اللعين. فالحمد لله الذي لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. كان ينبغي اننا حتى تكتمل الفائده، يعني اننا يعني اود ان كل حادثه من حوادث الادعاء المهدي هذه تؤخذ بالتفصيل وتستخلص منها العبر، ان هذا مما يعطينا مناعه حتى لا نضل بعد ذلك. لكن ارجو ان يكون هذا له وقت فيما بعد، وقد سبق شيء من هذا ناقشنا من قبل المهدي السوداني والمهدي القحطاني وذكرنا تفاصيل ادعياء المهديه، لكن حتى لا نبعد عن يعني منهجنا اكثر من ذلك نرجو ان تكون فرصه اخرى لمناقشه هذه الاشياء. اهم شيء انك لا تكذب الاحاديث الصحيحه وتعتقد ما فيها، لكن لا تنزلها على فلان ابن فلان الا اذا وقعت بعدما تقع مطابقه لما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. والسلامه خاصه في هذا الزمان لا يعدلها شيء. موضوع المنامات هذا سد هذا الباب، وموضوع الخوض الكثير في الحرب الذي تريد ان تعملها اسرائيل وان باقي سنتين او باقي سنه او هذه السنه المفروض يحصل كذا وكذا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكفي المسلمين شر اليهود وشر اوليائهم من اعداء الدين. ويعني في هذا عبره وتذكره لمن القى السمع، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.